أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناته الله اليقين من ربه وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد دنتل من كورا من سيرن إلى رسول الله عليه وآله وسلم أنه كليكوبا gila fa magal ha kodda magal gila seren be sandaji almube rewbe worbe mobe sukar e den nangal tambo tongo dum sengal dental malangal e juldo to way wonde dunde baba adam he pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o do nyalaw mo teddudo nyalli allah foko teddudi alarba tati liwru taske ujunere temedde nay chapanna nay fergone laade min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina hawri no gase go lewru korse woni jeego buru jona ujunna jide noga saddu be nabi isa alayhi wa ala jamilin bi as-salatu was-salam nyaagim allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto yafo den dangal may men may be juldi may be der l'islam waton fofto do mu'en safarana men den dangal nyaw men safara jawdo dumir war men yettobe neema jaccinana men danni men kalsona men kali men wurtana men wuri men feyondana men ardi men yalla rokko rokko juldi fo ardi feewbe yalla ni fane men di jeel di fitinaaji ko booli hakkunde ñun la rasulullah sallallahu alaihi wasallam do jam be do ya ciare do neware en jokkodo tafsir meden القرآن العظيم إن قرينها آية سبق سورة إبراهيم الخليل عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام إن قرينها إنها بين لا بين لا إموين بي بي أنن كم هلن الله نليرت يم بي هنا أمين كهدي الله نلت هالي هنا آية بعدنا هاي جنون نلا بي هلك جابي قالت رسولهم بي نلا بي بي إن نحن معنا من الكي من غناني إلا بشر مثلهم من الكي كمين بحرمون كنتم نوان لسيين بنا ولكن الله يمن على من يشاء كن علموا إلى عرق من وني سبكو دكر قلنا المونوزي كو وليتني لاد وعوا هبد نيماجي أود أدون كو فتنون نوودي نبي على مسيد بران مسيد مم نيما بر مونودي ولا بطر كو موسى عليه الصلاة والسلام ولي هارون عليه الصلاة والسلام نياغني بو أنباغا do dokki bay hat wadede annabi ko neema mawd wadde allah rokki kon annabi ko wada rokka ko fere warna kay posno ko annabi rokka ko dongal tedduga sadele de annabi yeto de ala baado siforti sen diwi tan beedo annabaade en yiti baba adam ko fuddi do fuddi sadele annabi nuuh alayhi salatu wassalam duubi ujunere mankudi chapande joyi ada rewe yimbe jemma e nyaloma hay goto jabanta na sona fodde tema der net ya ilaha illallah annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yi hayim be koreji mum ina jahen bamum kubbi jenge be didum do hen wal ba si furtu annabi heddi be sen dokki hen yeruji annabi ayyub alayhi salatu wassalam allah wurte mu nyaw hay yimbe mum dogi do ngopi do annabi yunus alayhi salatu wassalam ibn matta kanyum ne wedda may der ndiyam ligu moddi dum annabi musa riwama ha won yi boy nganda moni koy galle lam henne a anda cadel kon non yehi dogi yari sappe mudum koy dum bolle ala foko jogi ha yottu yi nokku no molo yino to ina yetti ton kontra kastigu mi wara gaynako dubi jertati ngam dande soknaay nelada men sallallahu alaihi wa sallam sen gari waxto de annaba on ga halum haltek ko wada ko e der makka wuro jey baba hen woni galle mon ko e buddi mojude wuraysi on kobe kayen jogi ndiyam zamzam teddinira zamzam e woni jippinobe fof kono duubi tati balli bowal kala ma sodde kala ma yeyde njaltata wuro makka ha dugi ummade makka faade madina 100 km pawdo ina way labbe dibi ndeydo ma 100 km yalla wallu gote mo fo ha meeda hajjoyde ha rewa don e lawol les yi hayso koy bis ndewda a hulal sa suuni ma de kaaje furkole e nguleki holno nimbe dogbe modor toyde kaaje merci holno yimbe ndewor sayde kaaje ten la sallam kadum yaadu ton taw ko rojirama ittama makka faade baytul maqdis e burab secondaji ciade yetti tetol bul wuddudi ummima baytul maqdis faade du asman hay goto anda kilometrage mu futi to jomra sallallahu alaihi wasallam do njulu moyen bo yaari ummade makka faade baytul maqdis e bo yaari ummade baytul maqdis faade jomra dido fof allah na jogi dum haalo kaldam ne mo do di gasata kadi kono fo de Allah wiimbo ko yo wadirno neddo fo wadirta fewjuno neddo fewdirta ba diwi don ni sabo kanko ni sondo rokkono ma tan yo fewji d'accord kono jotten hawya do do balata do woto findo tan hande di odo nyaloma 0 heure woto ma do 0 heure ko be garobe wardem yelti are Abu Bakr Bakr wi gelo ni ko par njobaade men gelodi men e gidd men fof woni kollo men lawol en wiyada bi lembo fof ne jarribu yaaji Allah baabe di dum ko be ndokka ko no way mawnudi ni fo sa jeewi dum en fotani diwde annabi yusuf alayhi salatu wassalam annabi bi annabi tanum annabi njatum annabi khalilur rahman wedda may der woyndu yeyama wadama maccudo takkama bone sokama e kasu kono foode ɓaawo muñol fof ko alhamdulillahi rabbil alamin. Wadde ko ɗum waddi en nganndi ko Allah wii ko walakinna lemuna ala man yasha, Allah mbo yolaa rokkan heen. Allah ko nunɗude de heeɓe rokki ɓe ko ɓe njerriboraako e woɗɓe ɓe ko ɓe njerriboraako en woɗɗondirde, kono foode ɓe sipporti ɓe muñi haa holliri wonde eɓe kaandi heen. Allah juumaani, Allah juumata haanaani, Allah no juuma. Wadde ko ɓe mbii ko ko ɓe njaabi ko ko ɗum woni ko woodi. Innahu illa basharun mislukum, minen goonga kay min gonaako, min sownaa yimɓe hono mon, kono Allah welaa mo rokka noon, o rokki amen ɗum. E on fooɗantanoo ko jari boyi o jehe goɗde fooɗantaa ko annabi Nuhu tampi ko, ko annabi Ibrahima edda e jeyen ko, ko annabi Moussa jooka e ndiyam ko, ko annabi Yusuf waɗaa macciɗo ko ndaɓen e munna lama yo chamin ibadi o ma kana lana an naatiyakum bi sultan illa bi idni illah, ɓe naamdinoo kaalisaaji yo ngara. Mbi minen min mbaawa addude kaalisaaji ɗi, Allah haaji en noon, Allah haaji ɗum darda kaalisaaji nde wona, kono so Allah haaji en wonata. wa ma kana lana ka en naatiyakum bi sultan illa bi idni illah wa ala llahi falyatawakkal lmuminuun. Juulɗo alaaɗo foti ɓaggaade, alaa mo foti tuugaade, alaa mo foti ɗuhaade so wonaa e Allah subahanahu wa taala, sabu ko oon woni ndeenoowo kowo reeni alaa ko faljata heen, dokkoowo kowo addi alaa mbaawɗo falaade, baawɗo alaa kadi jogiiɗo doore gaa makko, kon jogiiɗo kono jogii fof kanko rokki ɗum. Wadde tuugoygal baawɗo geɗe mum fof ko wellet. Wa qaala alladina kafaru li rusulihim laa imaana fataka li muminuun wa ma lana alla natawakkal allah, mbi holko waɗi eywa wa ma lana alla natawakkal ala allah, ne laaɓe ɓe mbi holko waɗi min mbakkiltaa koye allah, min ɗuhotaako mum, min ɓaggotaa koye mum, te wogada haɗana subulana, kañum woni peewnduɗo amen laabi peewal. Firti ɗum min mbaɗataa tan, alaa min tuugoto e goɗɗo adun fof so ɗe ndi haɓiima amen min gonde allah alaa ko min mankira. Walla nasbiranna wallahi ma min muñ ala ma adaytumuna, loruuji torlaaji ɗi toaya ɗi ngaddantun amen ɗi, wallahi ma min muñ. Haande aroye walla n hasan ibne thabit radiallahu anhu wini fasbiru li jalaadi yawmin yu'izzu llahu fihi man yasha wa ala llahi falyatawakkal lmutawakkiluun, tawi to wino ko mu'minuun toy ko mutawakkiluun, wakkiltooɓe yiltooɓe ɗo ɓaggi yo ɓaggo e allah. Ɗum woni nelaa ɓe njaabimide haa moƴƴi. Wa qaala alladina kafaru, heferɓe ɓe njaabo wa qaala alladina kafaru li rusulihim, heferɓe mbiyani nelaaɓe mumen la nukhrijannakum min ardina, wallahi mamin ndiyu mon e leydi amen ndi, awla ta'uduna fi millatina. Firti imma ngoppon ko ngonɗon e mum ko ngarton nde won caggal amen, walla min ndiwa on elle kam ɓe ndi artukoji, elle kam ndi aduna o, leydi maɓɓe ɓe toggu ɓaara hay goto rewata heen, asuman maɓɓe toggu ɓaara hay goɗo ɗuhotaako heen, kono leydi Allah ndi asumana Allah o, hen de ɓe taggata, hen de ɓe ngonata. Ɗum woni fo awha ilayhim joomiraaɗo wahi rabbuhum joomiiɓe lanuhlikanna alzalimin, wallahi mamin kalko toñannooɓe. Noon jomiraa subahanahu wa taala wi halkaare so arii halkate heen ko waɗannoɓe ko boni ɓe, wala agata daiman li muttaqin. Noono wino annabi nuhu dew haali mum hada fasdur inlaa ibata lilmuttaqin, yimɓe makko ne haali, yimɓe Moussa ko noono wi alaaɓe ceer wonde wat boniiɓe. Tilka daru lakhira najaluha lilladina la yuriduna uluwan fi lardi wala fasada wala agba lilmuttaqin. Hulɓe allah kay ndi wattande moƴƴere, eywa gooto fof ko jabbi fof ɗum soñata noon. Ɓeega jabbi koko boni ma daña ha heewa haɓuto, ɓe jabbi koko moƴƴi ene juulɓe daña haɓuto. Allah waɗen waɗen ɓen fala yudara mudirillah fitnati mudirillah. Ɗum woni lanuhlikanna alzalimin wala nuskinannakum alarda, te ɓuri haamnaade heen ni ko mamin koɗnumon leydi maɓɓe ndi arda ɗo ko mana ko al ahdi ay leydi maɓɓe ndi ɓe ooyi on ndi ndi ɓe ndiiɓi on ndi ko onon jogoye wattinaade heen. Min al arda lillahi yurisa man yasha min ibadi, noon Allah wi, noono wino de holliri de min baadihim dalika, kono ɗum holde keɓoo ɗum hol facture mum hol coggu mum liman khaafa maqami, kulɗo darondirde e joomiraaɗo subahanahu wa taala ñande janngo yawma alqiyama yawma yaqumu nnasu bi rabbil alamin. Wa khaafa waidi waid, huli kadi sappoore am كندين تنميواني من دينك وخشوا يوما واتقوا يوما والحال حالي كل دينه قدئ وياي فرحبون وياي فتقون الله هذا هذا هذا جبد هول دي الله دي كل هجنر دي الله سبو ساري سهوري الله ما يكون جوجين تفون أنا يسمع أودون دي وني دون تنتيلو دينه قدئ واستفتحوا إن جياهين كم بهفر بكدي بوجتيني وني بكدي يو الله نياو بمونتا واستفتحوا معنا ولادين دي يو الله حالكو كتر فنان إيه قدر أنك إكونتر أنك ولا كتر فنان وخاب سوي كل جبار كلا دندريا كعنيد تشندر وذلك من دوي نوكو دوا وانتي كود دوا وكود دي أنا فهم يدوه دي أنك فوتي أن النبي كايبي كلا كتر فنان أبو جهل بينا يتونى بدرين وانا انت استفتحوا فقد جاكم فاس جمالي kala gaddudo ko buri sadde endam gaddudo ko aduno anda yo Allah halko dum yobu jahali bi annabi abi non kan gaddi ko anda ko Allah kam rim bay wonde fo non ci kata ko di ko hunde hesere wonno diina Allah ko moji kala dabbi ga ko hunde hesere ko ko hesi fu bersa iya mini san bid yank suwi ni san be jomen gaddi ko bi gaddi ko hunde hesere tano ko bid yank woni gaddu hunde hesere diina ko ko hesdi do way wonde fo يا كونكم مجنون والنسلان لازم بدأ الإسلام غريبا وسيقول غريبا كما بدأ طوبى للغرباء الإسلام فضلك تمرنك يا بلا ورد تمرنكوا تمرنكوا بنون وانا يا بندوا ميروج ولا نسأت ما جدي على تمرنكوا في حالته لو كتمرنكوا بنون بدين ريم بفوق مجد دين حبان طوب الدين ريم بفوق مجد حبان هذا بلا إيمان ود إيماني وخاب كل جبار عنيد ني ود غاندي دينه كو كيسو دو دبي غافو كلا بادوم بيتا كو كيسو بولا ديكو كيس نون كاي اديكو كيس سبا كانيم هيد صاح دفتر الله ندي هيد صاح جانغي دند هيد نتا اند دينه كانيم رافاسا ني دي مومتو لاتا نو غيتي موم غوما صاح شيخ عبد الله الصحراني حفظه الله ويرني كوي دي مودوم غوف دا صاح غيتي موم تاديتا باندو موم نورغيل صاحكو dina ko kesso pul ko Allah reeni wadde wa khaba kullu jabbarin anil ko mawni kinido kay salilu gonga kutido yimbe ko on woni coyo wona nan godo dina Allah de mata ko dum sambe joge latti o yimi waraihim nana tagal mabbe kadi sobe mayi jahannamu waliyad lillah tagal ola barzakh e njogi ton etap furdo bonde jahannam wisqa mimma ebe jarnetu ndiyam sadidin diiyam ndiyam kono ndiyam bordi iidi bordi no yahatan bandu nyola ha bona wonto bordi kadi no nado diiyam no wayni ko dum woni ko be jar inna lillahi inna ilayhi raji'un o yatajarrahu kanko kefero o embo falko dum wala yakadu adabata yusiihu embo moda dum o debata mod وياتيه الموت من كل مكان ما يدنا اردامو بانغيدي فوف اردامو نيام اردامو نجارام اردامو كوتكي اردامو تونغي اردامو بورني لا اله الا الله بود اسلام سياب من نار تومتي جانغ في سلسله زار وحسبون ذراعا فاسلكوا جومم تونغي ان في بولي جهنم ko be na onanga tintinul onanga tefere timpe wedde e der jahannam usuquma an hamiman faqat ta'ma'ahum so dumdi ko damdo ndiyam de o damdo e o damdo ndiyam burdiyam kewam ko damdo jumum yarata so yari cektiki mu cilkito mu yati mautu min kulli makan kono ma bi mayit mayde ala fon arsan so buji mayde fo rendini kono mayde gasi نرى من صلى الله عليه وسلم وحالي مهدي صحيح بخاري سو ينبي الجنة ناتي الجنة غسي هنك دين على غروتو ينبي جنج ناتي جنج على جلتوتو ما يجا الدين ودين بادي جود ها حكولي جنج الجنة يو اهمون ينبي الجنة يرشوط داري ونجيلو ونغنقلو ون بيادنكو ما يجا اهمون ينبي جنج يرشوط داري ونجيلو ونغنقلو ون يهوكي لنكو ما يجا ايو سو سوي be jidum ye a ayo wadde رواني ومن وراء رواني جميرا سبحانه وتعالى ويأتيه ما ما ما موت من كل مكان وما هو بميت هان انتوا أقولون هاي هلا جميرا ومن ورائه عذاب غليظ تقلم كده أبو جدي لفت كده شطود موكيد سب جميرا سبحانه وتعالى يقول ننتون ملائكة غلاظ شداد نعم كي ما كفوف غلاظ شداد أيوة ورجم الله سبحانه وتعالى وما هو بميت لفت دينا باي موت ني بوب جنبال صحابه وين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبي أدنى إلا خرق ورين دي تنكو إند ويين بين دين دير سهمون أدنى رين دير إند ني تيارا غير كده غير لا خرق نون باي سبين أن غاندا لفت دين بارسا أدنى دو فصنا جزيزة فون باي بارت كده ما يجن أكون مشكلة تونكو فما يدن دي عبدا ما ها ولا أمرون بي يهنكرين يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وإن الله صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا في غمتنا هذا جمراد بي تون وفيردهم كوين وأنذرهم يوم الحسر إذ قضي الأمر وهم في غمتهم لا يؤمنون وأهل الدنيا في غمتنا هذا عندما ما يد كنن ما مايوي وما هو بميت من وراه عذاب غليظ ويمثل الذين كفروا بربهم وفي أي يرو يرد إجوم إنبئ imba la golle majje non sa hono golle de bay uy amaluhum golle de karama dinno ndondi istadal bihi rihu hendu wedi dum istadal dem gala fti ko dog hendu dogni dum woni wedi tan fi yawmin aasif en yalawma kewdo hendu bippo ndi kam de balle tan wi hendu bondu ari brazil la ko nandi hen hendu wedoru laade weddo tondu bempede beddo otoji ha ndiya otoji na nabbina do kubeji tam hendu boldu dillini mayo bempedde be bi molloje weddi ha weddori hen otoje do kubeji hendu wandu ni hewde dole laik duna mimma kasabu ala foko be mbayi ko be pagitino ko ala shi hay hunde o wi zalika dum huwa ad-dalalul ba'id tamma jina wi ay gor suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin fajjalna haba mansura haba do eramal fu ndiran no hendu weddorto ndondi ni jaarorto dum ni kadalika kuni kadi golle mabbe de modde de banno de ko ni jaarorto sabu modde Allah jabata dum tan liggade fo biye liggade ko boni dum hay ko jabata dum tan sai liggade Allah jaban ma tan ndewsa ko ni labe e wallahu alam ma dengande ko dum woni ko jomiral subhanahu wa ta'ala mana bi wonde kambe heferbe ko be badi ko be golle do nela sala sala mi kefe rasu golli ne be adu e adu na golle nono do haade ne da kay waawi yo won journalie won amboshi ka journalie kay bi dan jippu da fu awerta djungu ala sugo jome daado lour maay kadi ndangaano heddi be ni ala yatta yatta sen gedal gotal tan aha adu dum woni kambe hefra ko be jogi no fof sayi wonti leydi wonti pundi yaraama gasi halaaji en faydaaji jado ayeji enay faydaaji do wonde annabaabe en laabe ko yimbe ko bibbe adama kono non Allah subhanahu wa ta'ala burniibe rondiibe deedo nele subima be e hakkune bani adama en be faynay faydaaji guddi kadi neddo bado da'wa tindinowo yimbe jiddo waylude daminiido mana madan chadele mawde e mana fitiko madan chadele mawde yo damino jiddo waylude ma yi chadele ha hew ina jiya hen ko jum mariibe ma lorle to bangal hal to bangal golle ma yi ko metti dum manan ko metti dum e gadal gongal kadi noddo be faade Allah e mojjube fof ko fodananobe ko fodanaabe ballal e lumtinede leedi dum wadata insha Allah e gadal gongal ko hollirde wonde e heferbe golle mabbe mojje no bayata bonoyde sabu keferagal mabbe tan enen gandi do leede adunde foko non fonctionnaire wona neddo jiddo nadde wona fonctionnaire fo wona fonctionnaire kala do ligge o do adun jeedo ligge on jigi sabbi di wara sayjo be son badi di do ke on jibdi mo son bada min ganda on kulum wote o do adunde ala fo do jawo pagani ligge ko ni tan ni liggorto da naftorda ni liggorto da keba hunde ni jettirta da ni liggorto da ni jobirta da hada kay don kartu moranke dileji ala jogdo ala dondi dileji dum do non ala jogdo dan jema dum do non ala baddo do oxygen non Allah dileji mu jema li wa inna lana lal akhatu al ula men jeedo la khafo wadde jeedo de gade wadde kanyum je wadde kanyum ha arsal condition ngaji li gorte e wallahu alam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.